هذا يقول أنا مقيم بالمدينة واعتمرت في أشهر الحج، وإذا حججت هل لي حجة الإفراد أم لا بد من التمتع؟ أنت بالخيار بارك الله فيك، إن كنت من أهل المدينة أو مقيما فيها فاعتمرت في أشهر الحج ثم عدت إلى بيتك فإن حكم عمرتك قد انقطع، وبالتالي فأنت مخير، إن شئت أن تتمتع فتأتي بعمرة ثم بحج، وإن شئت أن تفرد أو تقرن فالأمر لك. يقول أنوي الحج متمتعا وأسافر إن شاء الله يوم السبت، فهل أنوي العمرة والحج من آبار علي أم أنوي العمرة فقط؟ نعم، تنوي العمرة فقط، إذا وصلت إلى الميقات فإنك تقول لبيك اللهم عمرة، فإذا انتهيت من عمرتك تحللت، فإذا جاء يوم التروية إن شاء الله يوم الثامن ولبست إحرامك فإنك تلبي بالحج، تقول لبيك اللهم حجا. يسأل عن وضع الضمادة أو الضمادة، أو يبدو أنها اللصقة بين الفخذين لدفع جرح فيها، لا حرج في ذلك أن تفعله وأنت محرم ولا شيء عليك فيه. هذا سؤال جيد، هل الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى؟ نعم، الحديث القدسي كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى، هو الذي تكلم به جل وعلا، يعني الذي قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هو الله سبحانه وتعالى، فالحديث القدسي هو كلام الله جل وعلا. والفرق بينه وبين القرآن من أوجه أخرى غير هذا الوجه، أما من هذا الوجه فلا فرق، هذا كلام الله وهذا كلام الله، لكن الفرق بينهما من جهات أخرى. الحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى، والقرآن لا يجوز روايته بالمعنى، القرآن معجز والحديث القدسي ليس بمعجز، يعني لم يحصل التحدي به، القرآن فيه من الأجر والثواب والبركة ما ليس في الحديث القدسي، إلى غير ذلك من الفروق بينهما. أما من جهة كونهما كلام الله فلا فرق، التوراة تكلم الله بها حقيقة وخطها جل وعلا بيده حقيقة. هذا يسأل عن الأمر الرابع من الأمور التي تضمنتها قضية الإيمان بالكتب، ها من يأتي بها؟ أين الحفاظ؟ هاي عمر ارفع صوتك. العمل بما لم ينسخ منها وهو القرآن، يعني أن نعمل بالقرآن. فالأمور السابقة تتعلق بماذا؟ نعم، الأمور الثلاثة تتعلق بماذا؟ بقضية عقدية محلها القلب، أما العمل فإنه يكون بماذا؟ بالقرآن لا غير. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا.